بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم، أو قال وينقص العمل. يتقارب الزمان وينقص العلم، ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. هذا أحد الأحاديث التي يذكر فيها صلى الله عليه وسلم شيئا من أشراط الساعة الصغرى ومن علامتها التي بدأت ببعثته صلى الله عليه وسلم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، أي أنه صلى الله عليه وسلم بعث قريبا من الساعة، وأن ما بقي من عمر الدنيا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أقل بكثير مما مضى قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول أشراط الساعة، ثم توالت تلك الأشراط ومنها تلك الفتن التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. وكثير مما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم قد بدأ منذ عصر الصحابة فمن بعدهم، إلا أنه لا يزال يزداد شيئا فشيئا حتى تكون صورته التي هي في منتهاها وغايتها قبيل قيام الساعة. فكلما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من فتن ومحن ظهرت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بقليل، وما زالت تزداد يوما بعد يوم. وعجب لأمر شراح هذه الأحاديث، فإن كل شارح لها في كل عصر من العصور، سواء كان في المئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو المئة الخامسة عشر، تجد أن كل واحد منهم يقول: وقد شاهدنا من ذلك الشيء الكثير. ثم يأتي الذي بعده فينقل عنه ذلك ويقول: وما شاهده هؤلاء لا يمثل شيئا بجوار ما شاهدناه. وهكذا يشاهد أهل كل عصر مزيدا من التوضيح والبيان والتطبيق لتلك الفتن التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم، لأنه في الجملة لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. ولكن هذا لا يمنع أنه قد وجدت في فترات من الزمان أو في بعض الأمكنة أنواع من الصحوة والتجديد لدين الله تبارك وتعالى، مما جعلها أفضل من سابقتها. فليست هذه قاعدة عامة مضطردة، وإنما الأغلب أن هذه الفتن وأن هذه المحن تكون في كل زمان أظهر من الذي قبله، وهذا لا يمنع أن يوجد بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة يكون فيها تطبيق لدين الله عز وجل، ويكون فيها بعد أكثر عن هذه الفتن وعن أسبابها. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بجملة من الأمور التي تحدث بعده صلى الله عليه وسلم، فذكر منها تقارب الزمان، وقد ورد تفسيره في حديث آخر أنه يتقارب الزمان حتى تكون سنة، حتى تكون سنة كشهر، ويكون شهر كأسبوع، ويكون أسبوع كيوم، ويوم كساعة، وساعة كاحتراق سفعة. فهكذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سوف يتقارب الزمان، والظاهر أن هذا معناه أن تنزع البركة من الزمان، وأن لا يشعر الناس بمرور الوقت عليهم، وأن لا يثيقون في أزمانهم ما كانوا يثيقونه من قبل. وهذا مشاهد مجرب على أهل الدين فضلا عن أهل الدنيا. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة في 23 سنة دنا فيها صلى الله عليه وسلم هذا الصرح الشامخ، وأقام الله عز وجل به دينه وأظهره على الدين كله فترة لعل كثيرا من الناس لا يستطيع فيها أن يربي مجموعة صغيرة من البشر، وقد استطاع فيها صلى الله عليه وسلم بفضل الله وتوفيقه أن يبني هذه الأمة وأن يؤسس أسسها، وأن يكمل الله عز وجل على يديه هذا الشرع. ثم كان أصحابه من بعده في فترة تقارب تلك الفترة فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، حتى وقف المؤرخون مذهولون بعد ذلك من تلك السرعة التي فتحت لهم بها الدنيا، حتى قال قائلهم إما أن الأرض كانت صغيرة في عهدهم، وإما أنها قد طويت لهم. والله لقد طويت لهم طويا، لأنهم كانوا يقاتلون بأعمالهم، وكانوا يجاهدون بأعمالهم، وكانوا يحملون النور إلى جميع الأرض، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ففتح الله عز وجل على أيديهم قلوب العباد قبل أن يفتح على أيديهم البلاد، وأعز الله عز وجل بهم الدين في فترات قصيرة لا يؤبه لها في عمر الزمان. ثم كان أهل العلم من بعدهم، لعلك تطالع سيرة الواحد منهم فتجد كيف كان يطلب العلم، وكيف كان يذهب فيأخذ الورقة الذي قد كتب عليه فيكتب على ظهره، وكيف كان يكتب على أضواء المصابيح الضعيفة التي لا يطيق أن يشتري ما هو أقوى منها، وحتى هذا الأقوى لا يعد في النهاية أن يكون مصباحا زيتيا لا يكاد يضيء إلا رقعة صغيرة يستضيء بها صاحبها. ثم تنظر في علومهم، تنظر في آثارهم، فتجد علوما عظيمة قد فتح الله عليهم بها، وتجد الواحد منهم قد صنف مصنفات في هذه العصور التي لم تكن الطباعة قد تمت فيها، ولم تكن تلك الوسائل قد تهيأت. ويوجد من الناس من يفني عمره ولا يستطيع أن يتدارس هذه الكتب، فضلا أن يكون هو الذي جمعها من آلاف المصادر، وهو الذي هذبها، وهو الذي أعمل فيها عقله تنقيحا وتصحيحا وتوضيحا. فهذا كله من بركة الله عز وجل التي ألقاها في تلك الأزمان المباركة، حتى أهل الدنيا يشكون أنهم لا يستطيعون في زمن من الأزمنة ما كانوا يستطيعونه في الزمن الذي قبله. ذلك أن الزمن وأن الوقت وأن الزمان شيء مخلوق لله عز وجل، شأنه شأن سائر النعم، يمكن أن يأمره الله عز وجل فيخرج بركته، ويمكن أن يأمره الله عز وجل فيمسك تلك البركة. ألا ترى أن الأرض هي الأرض، وأن الله عز وجل أمرها أن تمسك بركتها، وأنه لا إذا شاء عز وجل أمر الأرض أن تخرج كل ما فيها من بركة، فإذا بالرمانة الواحدة تكفي الفئام من الناس ويستظلون بقحفها بعد ذلك. هذا كله مودع في الأرض التي نعيش عليها والتي نزرع فيها زرعنا، ولكنها لا تخرج الزرع على هذه الهيئة التي وصفها صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد أمرها ألا تخرج من بركتها إلا الشيء اليسير، لأن أهل هذه الأرض قد بارزوا الله بالمعاصي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الأرض، لفتح الله عز وجل عليهم بركات، ولكنهم كذبوا بالله تبارك وتعالى. فهكذا يجعل الله عز وجل في الزمان بركة، وقد يتمنع هذه البركة حتى يكون اليوم الواحد كساعة من ساعاته لا يشعر الإنسان بمروره، ولا يستطيع أن يحصل فيه شيئا نافعا في دينه ودنياه. وهذا إنما يكون عقوبة على أنواع من الذنوب والمعاصي، وعلى أنواع من جحود نعمة الله عز وجل. فهذا الوقت هو من أعظم النعم التي ينعم الله بها على الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذه النعم متى ضحى الناس بها ومتى بذلوها رخيصة ولم يقدروا أثمانها، يوشك الله عز وجل أن ينزع منها البركة. ناهيك أنه عز وجل لا يبارك في أعمارهم، فإن الذي يعمل بالطاعة في عمره ربما زاد الله في عمره لما كان في عمره من صلة الرحم ومن بر الوالدين ومن أنواع من الطاعات، فتنزع البركة من العمر ومن الوقت كما وكيفا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيتقارب الزمان، وأخبر أيضا أنه سينقص العلم أو سيرفع العلم، وهذا مما يحدث جيلا بعد جيل، وكل جيل يبكي على أنواع العلوم التي كانت في الجيل الذي قبله. وهذه أيضا أنواع من العقوبات يلقيها الله عز وجل على الذين لم يشكروا نعمة الله عز وجل لما أكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة. فإنهم متى لم يحفظوا هذا الدين بتعلمه والعمل به والدعوة إليه، فإن الله عز وجل يوشك أن يعاقبهم بتلك العقوبة. لا ينزع العلم من صدور الرجال الذين تعلموه والذين بذلوا أعمارهم وأوقاتهم في تعلم العلم، وإنما ينزعه من الأمة بعد أن يرفع هؤلاء. فإذا وجد في جيل من الأجيال من بذل عمره وأثنى دهره في تعلم دين الله عز وجل، فإنه ينتفع به في نفسه وينفع به أمته، ثم إنه إن لم يوجد من يحمل هذا العلم عن هؤلاء ماتوا ومات العلم معهم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكنه ينتزعه بموت العلماء. فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهكذا كان ينبغي على الأمة أن تكون، كما وصف الله عز وجل وضرب بها المثل مما قد ذكرناه في مرة سابقة، أن يكونوا كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، أن يكونوا متآزرين متذافرين، أن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يحملونه عن أئمة العلم لكي يقوموا بهذا الواجب على هذه الأمة بحفظ علمها وحفظ دينها. ولكن يحصل تقصير في بعض الأزمان، فيوجد علماء ولا يصيبون لعلمهم حملة. لقد كان علي رضي الله عنه في زمن من الأزمنة الفاضلة، ومع ذلك كان يشتكي ويقول: إن ها هنا علما، ويضرب على صدره: إن ها هنا علما، لو أصبت له حملة. لقد كان علي رضي الله عنه يتحسر ويتألم أنه عنده علم لا يريد أن يكتمه رضي الله عنه، وحساه أن يكتم علما مما علمه الله عز وجل، وإنما يبحث له عن حملة، فلا يجد حملة صادقين يحملون هذا العلم حملا حقيقيا صادقا يريدون به وجه الله عز وجل. ومن هنا يندثر العلم، ومن هنا يقل العلم، وهذا أيضا يكون على أحوال. فقد كان كما ذكرنا، ها هو علي رضي الله عنه يشكو من هذا، ثم ما زال العلماء في كل عصر وفي كل مصر يشكون من هذا، حتى صار مستوى العلماء دائما إلى أقل فأقل. فهل استطاعت الأمة أن تعوض أمثال أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ أن زلنا نذكر أن للفقه أئمة أربعة لم يوجد في الدنيا مثلهم. هذا من ضياع العلم، مع أنهم كان لهم أصحاب حملوا عنهم علمهم ونقلوا إلينا هذا العلم، وهذا نوع من حفظ العلم، ولكنهم كانوا دون أئمتهم. وهكذا كان تلامذة هؤلاء دون أساتذتهم، وهكذا ما زال الأمر في نزول، حتى جاء وقت من الأوقات فقيل بأنه لا يجوز لأحد أن يدعي مرتبة الاجتهاد المطلق، وأنه من أراد أن يجتهد فليجتهد في مذهب إمامه. ثم جاء وقت من الأوقات حتى الدعي إغلاق باب الاجتهاد، مما جر على الأمة أنواعا من الويلات والفتن لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. لقد قال بعض أهل العلم، بل كثير منهم، في وقت من الأوقات بإغلاق باب الاجتهاد، فلم يعد أمام من يريد أن يطلب العلم إلا أن يحفظ كتب من سبقه، وهذا فيه خير كثير. ولكن ماذا يفعل فيما يستجد من أمور الحياة؟ وماذا يفعل فيما يستجد من أنواع المعاملات؟ وماذا يفعل مما يستحدثه الناس من صور في الحياة؟ هل يقف أمامها مكتوف الأيدي، أم أن في شرع الله تبارك وتعالى وسيلة لاستخراج حكم الله عز وجل في هذه الوقائع؟ لقد انزوى أهل العلم في وقت من الأوقات تاركين الساحة خالية لأتباع الغرب وأذنابهم، لكي يصولوا ويجولوا ويفرضوا مناهجهم ومبادئهم، ويجروا الأمة إلى هذه الويلات وإلى هذه النيران وإلى البعد عن شرع الله تبارك وتعالى. وكان هذا كله نوع من نزع العلم، ونوع من ضياع العلم، وسيصل ضياع العلم في وقت من الأوقات، نعوذ بالله تعالى أن ندرك هذا الزمان، سوف يصل ضياع العلم في وقت من الأوقات حتى لا يدري الناس ما صيام وما صلاة وما نسك وما صدقة، وإنما يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله، أدركنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. هذا نوع من انتزاع العلم. وهكذا كما ذكرنا، فكل هذه العلامات وجدت من بعد قبضه صلى الله عليه وسلم، وما زالت توجد عبر التاريخ، إلا أنها توجد بدرجات متفاوتة وأنواع متفاوتة. وهذا لا يمنع أنه قد وجدت نهضات علمية في كثير من الأزمنة والأمكنة قاضها أئمة مجددون أعز الله عز وجل بهم الدين، وظهر الله بهم هؤلاء الزنادقة والملحدين. فها هي دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي جدد الله به معالم الدين، والذي استطاع أن يعيد الناس إلى تعلم الكتاب والسنة مع تعظيم أئمة السلف واحترامهم، واستطاع أن يرد تلك الهجمات الشرسة التي قادها النصارى واليهود، والتي قادها الفلاسفة والمتكلمون، والتي قادها المتصوفة وغيرهم. فرد رحمه الله بما أعانه الله عز وجل من تلاميذ حملوا عنه هذا العلم، رد كل هؤلاء إلى جحورهم، وأعاد السلطان مرة أخرى إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما لا تزال الأمة تنعم به بفضل الله تبارك وتعالى بعد نحو 700 عام من وفاته رحمه الله. إلا أنه ما زالت الأمة تنتفع بآثاره، وما زالت الأمة تنعم بتلك الصحوة المباركة التي قاضها رحمه الله حينما جدد تلك المعالم وحينما أحيا حب طلب العلم وحب تعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والفقه عن الله قوله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ونهيه، وما زال هناك من الدعاة من يترسم طريقه ومنهجه حتى وصلت إلينا تلك الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى، إلا أنه في الجملة ما زال العلم في نقص. وإن كنا قد نعينا على أنه قد وصلت الأمة في وقت من الأوقات إلى أن قالوا بإغلاق باب الاجتهاد وإلى أن اكتفوا بجهود العلماء الذين سبقوهم، ثم انتفعنا نحن بتلك الحركة التجديدية الإصلاحية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فأين نحن منها؟ أين نحن من فقهه؟ أين نحن من علمه؟ أين نحن من علم تلامذته؟ وهكذا حتى هؤلاء الذين انتفعوا بتلك الدعوة قد أخذوها بكسل وفتور، وما زال علمهم في تناقص كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذه آفة من أشد الآفات. وكذا كما في الرواية الأخرى وينقص العمل وكأنهم متلازمان، فذكر هذا في مرة وذكر هذا في مرة، فإن العلم لا ينقص إلا وينقص العمل، أو إلا وينحرف العمل ويصير في اتجاه البدع والانحرافات. وهكذا نقصت الأمة في علومها ونقصت الأمة في أعمالها، فبما ينصرها الله عز وجل؟ والله عز وجل قد قضى أن هذه الأمة لها قوام قد قامت عليه ولها أساس قد أقامها الله عز وجل عليه. إذا كان الله عز وجل قد رزق فارس والروم في يوم من الأيام ملكا واسعا وقوة عسكرية وسعة في الأرض وسعة في الأموال والأرزاق، وجعل أرض هؤلاء وهؤلاء أرض مليئة بالخيرات والكنوز، فكانوا أمما قوية فتية، رزقهم الله عز وجل هذا، إلا أن الله تبارك وتعالى حرمهم من أعظم نعمة يمكن أن ينعم بها على بشر، وهي الهداية، وهي أن يكونوا هؤلاء كأمة، أمة تحمل دين الله تبارك وتعالى وتسعى على العمل من أجله، فلا يكاد يسلم منهم إلا آحاد قلائل لا يمثلون أمة بأسرها، وإنما ينضمون إلى أمة الإسلام بفضل الله عز وجل فيصيرون من دعائمها وأسسها. وأما أمة الفرس وأمة الروم فقد أفنى الله عز وجل أمة الفرس وأبقى أمة الروم حاملة لراية الصليب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه أمة لها أنواع من المقومات ستبقى قائمة بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ستبقى هذه الأمة قائمة بما عندها من أنواع القوة المادية وبما بينها وبما بينهم من تضافر وتناصر على قوميتهم وعلى عصبيتهم، ستبقى هذه الأمة قائمة إلى أن يشاء الله عز وجل. وأما أمة الإسلام فإن الله عز وجل قد شاء أن يكونوا ألا يكونوا أمة إلا مع بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد شاء الله عز وجل أن يجعل أرضهم قفرا لا زرع فيها ولا ماء إلا في نقاط متناثرة، يتبعون الكلاء والماء ويعيشون على مصادر هذه المياه، لم يجعل الله عز وجل لهم أمة متماسكة لها مجد تاريخي أو مجد عسكري، وإنما جعلهم أفراد متفرقون، جعلهم أوزاع متفرقون لكي يجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكون تاريخهم كأمة يبدأ من تاريخ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعرفوا أنه بجميع المقاييس وبجميع المقاييس الشرعية والكونية والأسباب الباطنة والظاهرة أنهم لا قوام لهم إلا شيء واحد هو دين الله تبارك وتعالى، فماذا يبقى لهم من قوامهم ومن أساس قيامهم إنهم ضيعوا علوم دينهم وإنهم ضيعوا العمل بدينهم؟ ولله ضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. فهكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأمة سوف تكون علومها وأعمالها في نقص، وهذا يعني بالتبع وبالضرورة أن مجد هذه الأمة سيكون في نقص، وأن تبعيتها لغيرها سوف تكون في زيادة، وأن انهزامها أمام غيرها سوف يكون في زيادة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا فوق هذا أنه سوف يلقى الشح، أنه سوف يلقى الشح في القلوب وفي الأفئدة، فإن الله عز وجل ألقى في هذه الأمة رحمة عظيمة، وألقى في قلوب هذه الأمة حبا لدينها وحبا لبعضها البعض في سبيل التعاون والتناصر على دين الله عز وجل، ووقى أوائل هذه الأمة شح أنفسهم، ثم أثنى عليهم عز وجل بأنه من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فوصفهم الله عز وجل بأنهم هم المفلحون، لأن الله عز وجل قد وقاهم شح أنفسهم، فصاروا يجودون بأنفسهم طيبة بها أنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا أبو بكر رضي الله عنه يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ماله، وهذا عمر رضي الله عنه يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله، وهذا عثمان رضي الله عنه في يوم العسرة يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فيقول عثمان رضي الله عنه علي 100 ناقة بأقصابها وأحلافها يا رسول الله، خير عظيم ووقاية عظيمة لشح نفسه، رجل قد أوتى هذه الأموال وبكلمة واحدة تجود نفسه 100 ناقة مجهزة في سبيل الله تبارك وتعالى، ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة أخرى من المنبر، ترى كم يكون بين هذه الدرجة وبين تلك، إنها لا تكاد تبلغ دقيقة مما نحسب بها الوقت الآن. لقد راجع عثمان رضي الله عنه نفسه ووجد أن نفسه تسوق بأكثر من هذا، فيقول صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فيقول عثمان رضي الله عنه علي 100 ناقة بأقطابها وأحلافها يا رسول الله. بين النزول من هذه الدرجة إلى تلك الدرجة كان قد قاوم نفسه وجاهد نفسه وأرغم نفسه على مزيد من الخير، 100 ناقة أخرى يضيفها عثمان رضي الله عنه في نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم من درجة إلى أخرى، وها هي الدرجة الثالثة ينزل عنها صلى الله عليه وسلم، فيقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة، وعثمان رضي الله عنه في تلك اللحظة يراجع نفسه مرة ثالثة، إنه يطيق أكثر من هذا، إنه يطيق أن يقترب من الله عز وجل أكثر، فيضيف 100 الثالثة علي، فيقول علي 100 ناقة بأقصابها وأحلافها يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هؤلاء الذين وقوا شح أنفسهم كانت هذه الأمة يوم كان هؤلاء هم ساداتها، ويوم كان هؤلاء هم أئمتها، ويوم كان هؤلاء هم حملة مشاعلها، كانت هذه الأمة في عزة، وكانت هذه الأمة في كرامة، وتنتقل من نصر إلى نصر، طويت لهم الأرض بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل ما رزقهم من أنواع الإيمان ومن أنواع البر، هذا جودهم في المال، وأما جودهم في العلم فحدث ولا حرج. وقد ذكرنا عن علي رضي الله عنه كيف كان هو الذي يتأسى أنه لم يصب حملة للعلم الذي عنده، كانوا يبذلون علومهم لكل من يرون فيه صلاحية لأن يحمل هذا العلم، لأنهم كانوا يتأسمون من أن يكتموا هذا العلم، بذلوا أوقاتهم لطلبة العلم ولم يشحوا بهذا العلم، بخلاف لما صار العلم بعد ذلك يراد للدنيا، فأصبح من يحصل عليه يشح به، بل إن شئت أعظم من هذا، لقد فتح لهذه الأمة في أنواع علوم الدنيا ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، بل إن جميع المخترعات الحديثة كما يشهد بذلك المنصفون من علماء العلوم الدنيا إنما وردت مبادئها في كتب علماء المسلمين الذين برعوا في علوم الدنيا قبل هذا. فماذا فعلت هذه الأمة فيما مكنها الله عز وجل من علوم الدنيا؟ لقد بذلوها حتى للكفار. إن الدنيا لم تكن تساوي عندهم أن يستأثروا بعلومها، بل بذلوها لكل أحد، وأخذ هؤلاء الكفار تلك العلوم التي أخذوها عن المسلمين. وكان الواحد منهم متى أراد أن يكون خبيرا في مجال من المجالات فما عليه إلا أن يذهب إلى بلاد الأندلس يتعلم اللغة العربية ويدرس على أيدي علمائها، ثم يعود إلى بلاده وقد حمل تلك الشهادات التي يتنظر بها والتي يتشرف بها. وربما إذا لم يعرف الناس أنه قد تعلم في بلاد الأندلس فلا بأس بأن يدخل في كلامه بعض عبارات عربية لكي يعرف الناس أنه قد أخذ تلك العلوم من مصادرها الأصلية، وأنه قد أخذها عن هؤلاء العرب، حتى اضطر باباهم إلى أن يصدر قرار حرمان، إلى أن يصدر تهديدا بحرمان هؤلاء الشباب، حرمانهم من الجنة على ما يزعمون مما أعطوا للأحبار والرهبان سلطانا في إدخال من يشاءون الجنة أو إخراجهم منها والعياذ بالله. فهدد بأنه سوف يصدر قرار حرمان في حق هؤلاء الذين يتشدقون بألفاظ عربية، ليعلم الناس أنهم قد تلقوا العلم، ليعلم الناس أنهم قد تلقوا العلم في بلاد العرب. لقد بذل المسلمون حتى علوم الدنيا التي فتح الله عليهم بها، بذلوها رخيصة لم يلتفتوا إليها، وجاء هؤلاء ليأخذوا تلك العلوم عن المسلمين، ثم حتى التاريخ زيفوه وكذبوا فيه وأرادوا أن ينسبوا تلك العلوم لأنفسهم. لقد وقيت الأمة في فترات كثيرة من فتراتها شح أنفسها، ولما ألقي الشح في المال وفي العلم حتى صار الفقير لا يجد كفايته، وحتى صار من يطلب العلم لا يكاد يحصل عليه إلا بشق الأنفس، وحتى صار من أراد أن يتعلم حرفة من حرف الدنيا لا يكاد يجد من يعينه على تعلمها. صارت الأمة في نقص وفي ضعف. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن ظهور الفتن، أي ظهور الفواحش، والفواحش موجودة في كل عصر وفي كل مصر. وهكذا يذكر بعض الناس كلمة حق أريد بها باطل، أن الفواحش كانت موجودة في عصره صلى الله عليه وسلم، وأن الفواحش الموجودة في بلاد الكفار الآن يوجد مثلها في بلاد المسلمين، وأن الفواحش التي توجد في بلاد المسلمين التي لا تطبق شرع الله يوجد مثلها في بلاد المسلمين التي تطبق شرع الله، وكأن الأمور كلها سواسية. ولكنهم لم ينتبهوا إلى أن العبرة ليست في وجود الفواحش، ولكن الآفة العظيمة في ظهورها، في الاستعلان بها، في إرغام الناس على الدخول فيها. فإن الله عز وجل قد أمر بدعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، وتربية الناس على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن كل إنسان سوف يحاسب أمام الله عز وجل وحده. ولذا فلا يوجد ضرر كبير من أن يوجد بعض ضعاف النفوس الذين يفعلون المعاصي، ولكن الضرر الأكبر أن هؤلاء لا يجدون من يأخذ على أيديهم فيخرجون بمعاصيهم إلى الطرقات. هل ترون هذا التبرج الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات عن هذين الصنفين من الناس اللذين لم يراهما صلى الله عليه وسلم من أمتي، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها؟ ألا ترون أن هذا فيه نوع من المشقة على الأمة ككل، ونوع من إفساد الأمة ككل، ونوع من تضيع دين أبنائها وبناتها، فضلا عن الصور الفاحشة منه أشد الفحش والتي تعرض في وسائل الإعلام والتي تدخل جميع البيوت والتي يشاهدها الصغير والكبير، أليست هذه من الفتن والفواحش التي استعلن الناس بها؟ وستصل تلك الفتن والفواحش في يوم من الأيام، نعوذ بالله من أن ندرك هذا الزمان، في أن يلقى الرجل المرأة فيعلوها على قارعة الطريق، فيكون أمثل الناس حالا من يقول لهم لو تواريتم خلف هذا الجدار. فهذا مما يكون من هذه الأمة، ويكون على درجات متفاوتة في كثير من العصور والأزمنة، وينبغي على أهل كل زمان أن يسعوا إلى ألا يدركوا تلك الأزمان الفاحشة التي لو أدركوها فيوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب. أصبح الربا علانية، بل أصبح هناك من يبرر التعامل بالربا، وكذا الخمور والعياذ بالله علانية، بل أصبح هناك من يبرر بيعها وشراؤها لغير المسلمين. ثم إذ بها تقدم لهؤلاء وهؤلاء، ويأتي هؤلاء الضالون المضلون فيزعمون جواز بيعها لغير المسلمين، وهذا من أبطل الباطل. ثم هو يعلم يقينا أنها متى بيعت فإنه لا يطالب المشتري بأن يبين هويته وأن يبين ديانته، وإنما تباع لكل من طلبها. وهذا كله من ظهور المنكرات والفواحش في بلاد المسلمين والعياذ بالله. فهذا كله من الفتن التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. ونتيجة حتمية لهذا أن يكثر الهرج، وهو اضطراب حال الناس. وكيف يستقيم حال الناس وشرع الله غائب؟ وكيف يستقيم حال الناس ودين الله عز وجل غير مطبق؟ وكيف يستقيم حال الناس وهم من اشتهى شيئا راكبا، ومن اشتهى معصية أخذ بها دون أن يوجد من يأخذ على يديه؟ ولا بد أن يكون اضطراب حال الناس هذا هو الهرج، وأعظمه هو اضطراب حال الناس في الدماء. فإنه متى غاب شرع الله تبارك وتعالى فإنه لا بد وأن يحدث أنواعا من التساهل في الدماء. ومتى ولدت هذه المنكرات؟ ومتى ولد هذا الشح؟ ومتى غاب العلم؟ فلا بد أن توجد أنواع من الحماسات، ولا بد أن يدخل الشيطان كما دخل إلى الأهل الفسق من جهة الفسق والفجور، وكما دخل إلى أهل الشح من جهة شح الأنفس، فإنه لا بد وأن يأتي إلى آخرين من جهة الحماسة والغيرة على دين الله تبارك وتعالى، فيتساهلون في دماء المسلمين، أو يتساهلون في نقض العهود والمواثيق التي أمر الله عز وجل أن يوفى بها وأن يوفى بها. ومن وجد هذا الحال فلا يحاول أن يعالج جزءا يسيرا، فإن هذا لا يمكن أن يكون علاجا. إن من أراد أن يعالج تلك الفتن وهذا الهرج فعليه أن يعالج الفتن بأسرها، وعليه أن يدعو إلى العودة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء المتحمسين لا يمكن أن يسمعوا لأحد كائنا من كان، حتى ولو كان يكلمهم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يسمعون وقد امتلأت عقولهم وقلوبهم ثورة على ما يجدون من أنواع الفتن، وما يجدون من أنواع الظلم، وما يجدون من أنواع الذل والتبعية من هذه الأمة لغيرها. ومهما حاول العلماء أن يردوهم إلى الصواب فإن هذا لن يجدي جداء حقيقيا، إلا متى ولد تحرك صحيح من هذه الأمة في سبيل العودة إلى دين الله تبارك وتعالى، وإلى سبيل العودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هل يصل إليهم صوت من يردهم إلى الحق؟ هل يصل إليهم صوت من يأمرهم بأن يلتزموا بدين الله تبارك وتعالى، بدين الله عز وجل كله؟ هل يصل إليهم صوت من يقول لهم إن الخمر والزنا فواحش قد حرمها الله عز وجل، وأنها من أسباب حلول النقم، وأن التبعية لأعداء الله عز وجل ذل لا يمكن أن يرضاه مسلم غير على دينه، ولكنه مع ذلك يأمرهم بأن يضبطوا عواطفهم وأن يصبروا كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يقضي الله عز وجل لهم ويفتح لهم قلوب العباد والبلاد هل يصل هذا الصوت أم لا يصلهم إلا صوت لا يملك إلا تبرير المنكرات، وإلا الخجل من أن يعترف بأنها منكرات، وإلا الزعم بأنها لا شيء فيها. وإذا كان لا يصل إلا صوت التبرير فلا بد وأن يكون الرد عليه هو صوت التفجير، فلا يوجد وسط ولا يوجد عدل ولا يوجد قصد، لأنه لا يوجد أحد يريد أن يلتزم بدين الله تبارك وتعالى، ولا يوجد أحد يريد أن يرجع إلى دين الله عز وجل رجوعا حقيقيا، وإنما يريد أن يأخذ من دين الله ما يروق له، وأن يأخذ من دين الله تبارك وتعالى ما يرد به على خصومه وحسب. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من وجود هذا الهرج الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذه الأمور التي حدث بعضها بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، ويتزداد شدة أو ضعفا بحسب رجوع الأمة إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيرها مما ذكرها في غيره من الأحاديث، كل منها يعتبر سبب ونتيجة في آن واحد، ويعتبر داء ودواء في آن واحد، بمعنى أن هذا وصف لأحوال سوف تقع، أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أنها سوف تقع، ولم يخبر عنها صلى الله عليه وسلم بذلك عبثا، وإنما أخبر بذلك لكي تتقي الأمة شرور هذه الأمور قبل أن تقع، ولكي تمنع زيادتها إذا وقع أصلها، وإذا وقعت بداياتها فينبغي على الأمة أن تهرع إلى إنقاذ أنفسها من هذا الأمر. فكما ذكرنا كل شيء من هذه الأمور وجدت درجة من درجاته في زماننا، ولا يزال ستوجد درجة أخرى أشد منها والعياذ بالله. ومتى تركت الأمة نفسها في مهب الريح، ومتى تركت الأمة نفسها للشياطين يتقاذفون بها، فإنها سوف تصل سريعا والعياذ بالله إلى تلك الأحوال الأشد قسوة، وتلك الأحوال الأشد ظلما، وتلك الأحوال الأشد ظلاما وإظلاما من كل هذه المظاهر التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. فمتى رأيت امرأة متبرجة تسير في الطريق فاعلم أنه سيأتي يوم من الأيام سوف يكون الزنا فيه علانية على قارعة الطريق، فهل تود أن تدرك هذا الزمان؟ فإن لم تكن تود أن تدركه فما عليك إلا أن تسعى جاهدا منذ لحظتك في أن تقوم هذه الأخطاء، بأن تتعلم دين الله تبارك وتعالى، وأن تعمل بدين الله عز وجل، وأن تربي نفسك وأبنائك وجيرانك على دين الله عز وجل، وأن تدعو جميع الأمة إلى التكاتف من أجل العمل بدين الله تبارك وتعالى، وأن تدعو جميع من يريد العمل لدين الله عز وجل أن يتعلم الدين أولا. فكما أن الصلاة لا بد أن تكون وفق الشروط الشرعية، والزكاة لا بد أن تكون وفق الشروط الشرعية، فكذا الجهاد وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وضوابط وقواعد لا بد أن يرجع إليها. ولكن العلم في نقص عموما وإجمالا، فإنك تجد الناس منصرفين عن العلم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ما بين منصرف عنه إلى شهواته وملذاته والعياذ بالله، وبين من اكتفى بعاطفة إسلامية جياشة وليس لديه وقت لتعلم دين الله، فيصير فخا ومصيدة للشيطان يجعله يضر أكثر مما ينفع، ويجعله يوجه سهامه إلى نحور إخوانه حتى وإن كانوا فصاقا، حتى وإن كانوا عصاة فهم إخوانه. وكثير من أبناء المسلمين يغفل فضل لا إله إلا الله، ويغفل شرف لا إله إلا الله، ولا يتذكر إلا أن هذا الذنب الفلاني من الكبائر، وأن هذا فسق، وأن هذا فجور، وهذا كله صحيح، ولكنه لا ينبغي أن تهدر شيئا أعلى الله قيمته وجعله عاصما لدم ومال من أتى به، وإن أتى بعد ذلك من الكبائر ما ينبغي علينا معها أن ندعوه أولا، وإلا فإن استحق بعد ذلك أنواعا من العقوبات لا ترقى إلى درجة القتل فليس لأحد أن يهدر دم من شاء، فهذا كله مرده إلى الله تبارك وتعالى. وهذا فينبغي على الأمة أن تسعى إلى العودة إلى دين الله تبارك وتعالى، إلى تعلم كتاب الله عز وجل، وإلى تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا هذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم كل منها يمثل سببا ونتيجة، فمن أراد العلاج فليعود إليها أولا. إذا كنت لا تملك أن تلقي بركة في الزمان فلا أقل من أن تحافظ على أوقاتك، لا تهدرها بنفسك وبيديك تضيعها في الملاهي والمقاهي والعياذ بالله، والوقت بطبيعته قد نزعت منه البركة، فما بالنا إن ضيعنا نحن البقية الباقية منه. علينا أن نعود إلى تعلم دين الله تبارك وتعالى، علما يراد به العمل، لا علما يراد به المجادلة، ولا علما يراد به تبرير واقع سيء، بل علما يراد به العمل، أنه متى تعلم الإنسان شيئا من دين الله وعلم أنه على شيء من الباطل فعليه أن يتركه وأن يدعه، كما نزلت آيات تحريم الخمر وربما رفع بعض الصحابة الكأس إلى فمه فنزل بها، وربما كان وضع بعضهم كل ثروته قد اشترى بها خمرا معتقة لا يملك غيرها فذهب بها فأراقها في الطرقات. فهذا هو العلم الذي نريده، علم يهتف بالعمل، علم يراد به العمل والتطبيق لشرع الله تبارك وتعالى، مجاهدة للنفس ونهي للنفس عن شحها ونهي على المنكرات وأخذ على أيدي العصاة بالرفق واللين والإكثار من الوعظ والتبيين حتى يتركوا المعاصي أو على الأقل يستتروا بها ولا يعلنوها ولا يظهروها في طرقات المسلمين. إذا كانت الأمة على هذا السبيل فإنه سوف ينصلح أمرها وسوف يزول هذا الهرج والمرض، وإلا فإن هذا المرض وهذا الهرج سيظل في زيادة وسيظل في نماء والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يرانا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرانا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اعطنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بكتابك. اللهم أذل اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم أصلح لهم أمر دينهم، اللهم أصلح لهم أمر دنياهم، اللهم ردهم إلى العمل بكتابك وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.